أخيرا قالوا تعالوا للمطبخ، بس دخلنا المطبخ وقعدنا نفتح القناجر حقاته خذ اللي تبون ها، ونقول من نبغى من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، بعدين بس وريناهم الفلوس وخذوا حقهم وخلاص.